إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث مسلم كتاب البيوع باب فضل إنذار الموت. رأى مسلم في صحيحه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، الصحيح يا محرفة خراش، أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله الحديث، وقال حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود ثم تلا الحديث. وروى مسلم أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة الحديث. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود، وحدثنا منصور ابن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وهذا يسمى ما يسمى الحديث الأول حديث أبي مسعود أو حديث حذيفة شاهد. نعم. وروى مسلم في صحيحه حدثنا حرمالة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى. الحديث. قال وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير ابن حازم عن أيوب بهذا. الإسناد الأول حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة حافظ. حدثنا منصور، من منصور؟ هو نزل كده لأن ظهير من شيوخ مسلم أيضا، صحيح ولا لا؟ ظهير بن حرب ها؟ نزل هكذا، فممكن يكون حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس صح؟ حاء حدثنا زهير كلاهما عن منصور. تراجع تراجع منصور هو من؟ كامل عندك كامل؟ ايش يا ابو شمس؟ ثقة ولا مش ثقة؟ ها منصور بن عتبة. انا واهم ولا انت الواهم؟ ربعي مجمع على توفيق ثقة ثابتة حافظ. حذيفة ها ما يسأل عنه؟ ما الدليل على ذلك؟ ها ما الدليل؟ أحسنت، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طيب في عندكم لطيفة من هنا؟ زهير بن معاوية؟ ده شيخ أحمد عبد الله بن يونس إذا إطرادها. هذا الإسناد فيه مهمل ولا مبهم؟ ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ لا مهمل، ترى الراوي مهمل. طيب كيف أعرف الراوي المهمل؟ أو هذه طريقة، يأتي إسناد آخر يصرح باسم أبيه صح ويحدده، كما قال مثلا يقول حدثنا فينا عن صادق عن حماد مثلا. حماد هو من؟ ابن زيد ولا ابن سلمة؟ ما نعرف، اشتركت في اسم الأب، كيف نعرفه؟ الطريقة الأولى تأتي طريق آخر أو إسناد آخر يصرح باسم الأب. ها الطريقة الثانية معرفة شيوخ التلاميذ. أحسن. تاريخ الوفاة هنا هذه. أحسن، يعني هذه ما إلا يعني مثلا يكون مثلا المصنف لا يخرج عن حماد بن زيد، يخرج فقط عن حماد بن سلم، فإذا قال حماد يبقى هو حماد بن سلم. مثل عند الإمام أحمد. والبخاري عنده إذا قال حماد يقصد به حماد بن زيد. البخاري لم يروي عن حماد بن سلم بل كان يوهمه، ولذلك الدارقطني رد ردا عنيفا على البخاري كيف يترك حماد بن سلمة، والذهبي يقر ذلك. والإسناد الثاني علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، والاثنين معروفين طبعا. حدثنا جرير، جرير هو من؟ هذه الرجال تكلمنا عنهم قبل ذلك. تكلمنا عنه قبل ذلك. جرير بن عبد الحميد موثق ولا ثقة ولا ضعيف؟ مدلس. ها هذا الاتهام سيحسب عليك. لا ثقة حافظ. طب المغيرة هو من؟ حدثنا جرير عن المغيرة بن شعبة. بن شعبة ثقة؟ نعم. أموات، أنا جالس بين أموات لا بين أحياء. المغيرة بن شعبة أضع الطبقة ثالثة من الرواة وهو صحابي من الصحابة. يا أحباب الرسول، يا أيها المحدثون، ها قلت المغيرة بن شعبة؟ ها طيب، ما قلت المغيرة بن شعبة، قلت نعم المغيرة بن شعبة. طب ثقة؟ قلت نعم ثقة. صحيح. أنا اتقوا بها في أنفسكم. المغيرة هذا المغيرة بن مقصد الضبي ثقة حافظ، عن نعيم بن أبي هند أبو حاتم قال صالح الحديث وهو ثقة، عن البعيد بن خراش حذيفة أبو مسعود طبعا. هل هنا في لطيف من اللطائف؟ أحسن، رواية الأقران وأنه هو روى لهما مقرونين، روى علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم مقرونين صح، ثم فصل قال اللفظ لابن حجر، قال حدثنا، يبقى اللفظ اللي جاي لفظ الحديث هذا لابن حجر. الاسناد الثالث محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن ربيع. المهم الاخوة تتبين من حديث ابو مسعود، حديث ابي مسعود، اجتمع حذيفة ابو مسعود ده لمن؟ لنعيم بن ابي هند عن ربيع. طيب هنا عبد الملك بن عمير عن ربيعي عن حذيفة، في النهاية في نهاية الحديث قال فقال أبو مسعود. طيب يبقى نعيم بن أبي هند وافق عن ربيعي، وافق عبد الملك بن عمير عن ربيعي صحيح في ذكر من؟ أبو مسعود. انظروا للذي بعده، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، لا عبد الله بن سعيد، لا سعيد الأشج ثقة، قال فيه النسائي صدوق، والنسائي لو قال فيه صدوق يعني عبد عليه بن وارث أيضا، قال صدوق لا بأس به. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن إيش، راجعت ترجمته؟ ها طيب ترجمته أنا أهم حاجة عندي توثيق التجريح. أخذت من التقريب على طول أنت. لا، لكن قصد أنه لا يتابع على كل. إذا قولي فلا يتابع. بمعنى ذلك أن انفراده ضعف. صحيح؟ نعم، هو عامة ورد عن ابن معين أنه وثق وقال ثقة. ثم مع ذلك قال لا يحتج به. هذا ليس أو صدوق ليس بحجة. ابن عدي هذا قول ابن عدي في الكامل. قال له أحاديث صالحة. وما أوتي الرجل إلا من سوء حفظه، يعني من سوء حفظه يخطأ ويغلط في الأحاديث. هذه مهمة جدا اعتبروها. كل ده كلام عن أبي خالد الأحمر اللي هو سليمان بن حيان، عن سعد بن طارق وأبو مالك الأشجعي ثقة، عن ربعي عن حذيفة. ثم ذكر قال عقبة ابن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري. ما الخلاف بين الإسناد الثاني والثالث والرابع؟ نعيم الذي هند إذ ذكر أبو مسعود، والذي بعده ذكر، ثم الذي بعده عن أبي تأذير أشد إيش قال؟ زاد عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري. طيب، عشان هذا هو محل الخلاف هنا ندرسه الآن. الإسناد اللي بعده حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. هذا إيش؟ واللفظ ليحيى. أنا قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. هذه من دقة مسلم رحمه الله، يهتم جدا بهذه. حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية من؟ نعم أحسن، ثقة هذا؟ جبل، من جبال الحبر. عن الأعمش، من الأعمش؟ اصبر عشان طيب، عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق. من شقيق هذا؟ ها؟ استنى أبو شبر تكلم. عن شقيق من؟ اللي هو إيش كنيته؟ اصبر، إيش كنيته؟ تسألوه ولا لا تسألك؟ تسألوه، اتقي الله بنفسك. من؟ أبو واعي كنيته مهمة شوية. طيب، عن أبي مسعود إلى آخر الحديث. ما هي لطائف هذا الإسناد المهم جدا؟ الاقتران. ثم أحسن، أخبرنا وحدثنا وتصديق النظر لمسلم في ذلك. ها، عن الأعمش جل من الطبقة الثالثة. من الطبقة الثالثة تمر عن عنك الطبقة الثالثة الأولى والثانية والثالثة تمر. تمر؟ ما تمر، الثالثة لا تمر. أحسنتم. طيب ما كيف تمر هنا؟ الأعمش عن شقيق كيف تمر عن عنك؟ أنت تأتي في الشرائط أولى لك، لأن أنا عارف أن المسألة دي ضيقة. الأمور سبقت كثير سبق، فسامحنا يعني لو في أي. طيب أحسن، بارك الله فيك. طيب الأعمش هنا مدلس وقد عن عنك، كيف تمر عن عنك؟ وأتوني بإسناد صرح فيه بالتحديث، حتى في مسألة العوانة لم يصرح فيه بالتحديث. لا مفيش يمكن هذه تجعلها خلف الجبل. نعم. وين دم؟ الآن أقول كيف يمر هذا الإسناد؟ الأعمش مدلس وقد عنعن عن شقيق. لا. وفين شعبة طيب؟ وين شعبة الحديث الثاني؟ طيب ما لنا من هذا الإسناد؟ اتقوا الله في أنفسكم. لو استحضرتم طرق المرور لما هات الطرق الأخرى، هات فيها التصريح. وين؟ شيخ الله يهديك، قلنا هذه من الطبقة الثالثة لا تمر. لو أتقنتم، لو حفظتم، لو راجعتم. أضربك يعني يا شيخ حمدي، أنت وهمت حتى آخر بحر قزوين. من نحن ومن عبد الله بن عوض وحدث؟ ماله من شو من الأعمش؟ ماله؟ ده هذا الاسناد الثاني عن عنة الزهري. انت كمان انت تزوجت يا رجل مرة ثالثة اثنين لا أيوة أنت تنتظر الثالثة هذا الذي أزعج رأسك فين؟ عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود والعنعنة لا تمر كيف تمر؟ قلت شقيق ابن سلمة الأزدي أبو وائل نعم من الإجابات إنه العنعنة بتاعت أي عنعنة في الصحيحين تمر لأن حسن الظن في الصحيحين مثلا مش عايز هذا هذا استنى أبو وائل الأعمش ملازم لهذا كنت تقول هذا صح؟ أنا لمحت هذا في عينك والله لمحت هذا ملازمة الشيخ ما قلنا من الطرق إما أن يأتي من طريق آخر يصرح به أو يأتي راوي يقول أنا ما أروي إلا إذا صرح بالتحديث كما قال شعبة كفيتكم تحديث كذا وكذا وكذا أو يكون إيش التلميذ ملازم للشيخ مكثر عنه وده الكلام اللي قاله الذهبي إلا في الذين أكثر عنهم الأعمش تمر عن عنصر خلاص لا رجل ما ترك شيخه هذا ليلا ولا نهارا نوما ولا يقظة الإثنان الذي بعده حدثنا منصور ابن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا ابن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة هل في هذا من شيء؟ اصبر يا حمدي ما تتكلمش هل في هذا من شيء؟ مال ابن شهاب مكنف بابن كذا طعم لقب بابن كذا وصرح في ايش؟ في الطريق الأول باسمه أنا؟ ها الزهري باسمي تقول ملقب ثم بعد ذلك وضحه الزهري ابن شهاب ماشي ايش ثاني وراه مقرون طيب ثم تدقيق في ايش تحمل احسنتم ثم انا الزهري مدلس ولا غير مدلس من اي طبقه الزهري الطبقة الأولى لا يا رجل انزل ثانية ولا ثالثة تقل لا أرجع كيف يمرر عن عنك الطريق الذي بعده قال عن ابن شهاد أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه فصرح بالتحديث طيب جزاكم الله خير قبل أن نبدأ في الإسناد المختلف فيه هنا أنا أجلس هنا وأخ يصعد هنا يشرح لنا إيش اللي يستفيد منها اختطاف هذه إيش اللي يستفيد منها واحد من الإخوة يصعد يشرح لنا إيش الفوائد وإيش اللي ممكن يعني يفيد هذا التخطيط طيب أنا أريد اللي يخرج يأتينا في المتابعات القاطرة والسلام تفضل تم الله في ربنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم محمد بن سنة علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم لمن؟ لجلالي لا علي لا ما فين المتابعة التلميذ والشيخ شيخ التلميذ والشيخ علي بن حجر من شيخه؟ جليل إسحاق بن إبراهيم من شيخه؟ جليل ووصل معه الثاني يعني لو كان هذا يتاد منفصل عن هو ده رواه مقرونة لو أستاذ مفاصل يبقى إسحاق ابن إبراهيم بالنسبة لعلي بن حجر يسمى إيش؟ لا لا يسمى إيش لو هو أستاذ مفاصل متابع متابع إيش؟ كان صح ولا لا؟ لأنه اشترك في شيخ يا رسول طيب بالنسبة لعلي بن حجر وإسحاق ابن إبراهيم يتابعون من؟ أبوهم جريج هذا شيخهم هذا شيخهم أحمد بن عبد الله يتابعون أحمد بن عبد الله يونس هذه المتابعة إيش نوعها هذه المتابعة ثانية شيخ ثانية يا إخوة الرجل هو الذي يعطينا أن نتداول معه لكن هكذا تهجمون علينا يضيعون من ترقب هذه المتابعة ثانية طيب متابعة ثانية لما؟ لعلي بن عبد الله الآن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم يتابعون من؟ يتابعون أحمد بن عبد الله طيب هذه المتابعة تسمى إيش؟ أيوه متابعة تعليم ابن حجر وإسحاق بن إبراهيم لأحمد بن عبد الله بن يونس تم متابعة إيش؟ لما أنا خطأ؟ اشتركوا في الشيخ واشتركوا في إيش؟ اشتركوا في ربيعة أحسن اشتركوا في ربيعية ابن خراش اللي هو يعتبر شيخ صح؟ طب الذي بعدها؟ محمد بن مسلمة متابعة نفس الشيخ متابعة نقطة واشترك في ربيعية أحسن طبعا اختر من الاصح من عبد الله بن يونس. طيب تفضل. لاحظ. طيب ماشي. هنا أبو سعيد يتابع من أحمد بن يونس المتابعة عصر أكدين ما يتابع منصور جرير يا رجل الله يهديك من يتابع منصور الأخوة ما عرفوش يعني متابعة هم أخذوها من الأول وانتهى الموضوع من يتابع منصور انظروا أحسنت معين وعبد الملك ومن ثاني سعد بن خالد أحسنت طب هل نقدر نقول إن المتابعة هنا تامة بين منصور ونعيم فيش بعد المتابعة قصر فيش خلاص نعيم لو قلت ذلك ماشي من تابع شقيق سبعي سبعي تأكدون تأكدون انظروا لا دي رواية أخرى يا شيخ ماشي ماشي أنا أقول لو قلنا أن هذه الرواية من يتابع أنا شقيق الآن من يتابعه أبو سعيد أشعث ربعين يتابع من شيخ انا اتكلم عن شقيق الله يهديه نعم مين اللي تابع شقيق عبد الملك لا لا خطا ربعي هو اللي تابع ربعي لانه ربعي قال حذيفه وابو مسعود هذا رجل هو الذي ادخل عليكم المفروض يكتب ابو مسعود نعم وتعالى سميك ابو شبرين انت كده تعال امسح هذه واكتب هذه مهمه جدا كيف تنظر في الكتاب تجد أولا علي بن فجر وإسحاق بن إبراهيم هذه الرواية عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن خراش أو بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فذكر من ذكر أبو مسعود نعيم بن أبي هند عن ربعي في الإسناد الذي بعده عبد الملك بن رمي بن عمي يتابع نعيم بن أبي هند عن ربعي أيضا عن من عن حذيفة ويذكر فيه أبو مسعود ها؟ طيب أحسن طيب الثالثة وهذه مهمة جدا أترك الثالثة خلينا في الرابعة يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة اللي هو 1560 عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود شقيق هذا يعتبر متابع لمن؟ لربعي أحسن هنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة ثم قال فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري فجعلهما إيش لا جعلهما راوي واحد ولا راويان راويين جعلهما راويين نعيم بن أبي هند جعلوا راوي واحد وهو من أبو مسعود أبو مسعود هذا مهم جدا تعرف كنيته كنيته هو أبو مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري عقبة ابن عمرو الأنصاري بدري عقبة ابن عمرو هنا قال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود وكل الأسانيد والروايات اللي أتت بإيش بذكر أبي مسعود فقط صح؟ ما فيش عقبة بن عامر فإذا هناك إما خلط وإما زيادة ثقة فهنا إما هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود أو رواه أبو مسعود فقط وإدخال عقبة هنا وهم من الراوي أدخل عليه اسم الرجل مع اسم إيش راوي آخر لأن اسمه عقبة بن عامر طيب فهو يكون ممكن من وهم الراوي جعل عقبة بن عامر الجهني أو تكون زيادة ثقة صحيح ولا لا؟ هنا الآن احنا ننظر إليها سكت نعيم وسكت نعيم لم يذكر عقبة بن عامر صح؟ طيب وعبد الملك بن عمير ابن عمير عبد الملك بن عمير لم يذكر عقبة طيب وفي حديث منصور اي نعم لم يذكر حديث شقيق، لم يذكر ايش عقبة، ذكر الحديث عن من؟ عن ابي مسعود. فعندنا ثلاثة، حديث معين وعبد الملك بن عمير، وأيضا في حديث لمنصور موجود في مسند أبي عوانة، وحديث شقيق، كلهم يروي هذا الحديث عن من؟ عن أبي مسعود. هل منهم من أحد ذكر عقبة بن عامر؟ يبقى أربع ثقات روى الحديث عن أبي مسعود، وهنا راوي واحد اللي هو سعد بن طارق روى عن من؟ عن عقبة وعن أبي مسعود. وهنا راوي واحد اللي هو سعد بن طارق روى عن من؟ عن عقبة وعن أبي مسعود. إما نقول أن هذه زيادة ثقة فنقبلها فيكون الحديث مروي عن عقبة وعن أبي مسعود، أو نقول أن هذه إيش؟ شذوذ أو وهم وخطأ من الراوي. طيب، ثقة تنظر في هذه الأسانيد، مسلم يروي عن أو عن أشد وعن أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة. حذيفة ذكر ربعي أو في هذا الإسناد اللي هو فيه أبو خالد الأحمر عقبة بن عامر وأبو مسعود، فيكون أو تكون الرواية عن حذيفة وعقبة ومن؟ وأبو مسعود، ثلاثة. رواية أخرى عن علي بن حج وإسحاق بن إبراهيم، مسلم في رواية علي بن حج وإسحاق بن إبراهيم ذكر نوعين من أبي هند. شرب أي يا شيخ؟ أنت في أي طلقة؟ هنا مسلم روى عن علي بن حج وإسحاق بن إبراهيم نوعين من أبي هند، روى عن ربيعة عن حذيفة أبو مسعود، ولم يذكر من؟ لم يذكر عقبة بن عامر. أيضا الإسناد الثالث محمد بن جعفر، سيب هذا، في مسند أبي عوانة عن منصور رواية منصور أيضا ذكر فيها حذيفة وأبي مسعود، ولم يذكر فيها عقبة بن عامر. ماشي، في مسلم الثالثة أحمد بن عبد الله بن يونس عن منصور وصل لحذيفة خلاص، وإن كان نص الحديث فيه هو نص حديث من؟ أبو مسعود. ما ذكر في رواية أخرى، ذكر في رواية أخرى في مسند الإعوانة ذكر فيها أبو مسعود. فعندنا طرق ثلاثة، الطريق الأول هذا طريق علي بن حجر جرير المغيرة نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة، وذكر فيها مفردا أو منفردا أبو إيه، ذكر فيها أبا مسعود. أيضا رواية عبد الملك بن عمير ذكر فيها حذيفة وأيضا أبا مسعود. طريقان، الطريق الأول هذا طريق نعيم عبد الملك بن عمير، تابع عبد الملك بن عمير تابع نعيم عن ربعي عن حذيفة وذكر فيها أبو مسعود. ورواية منصور أيضا متابعة لنعيم عبد الملك بن عمير ذكر فيها حذيفة وأبا مسعود. وين منصور؟ متابع نفس الأمر. والطريق الأول طريق الأشد أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة، ثم ذكر راوي زايد هنا عقبة بن عامر. إما نقول إن هذه ذات ثقة أو هذا وهم من الرواة. ننظر، سعد بن أبي طارق أو سعد بن طارق ثقة، من تابع سعد بن طارق؟ ها الإخوة هي تضغط تتكلم، سعد بن طارق يروي عن من؟ من تابع سعد بن أبي طارق؟ نعيم بن أبي هند ثقة. ها أحسنت، ثقة. منصور، كل هؤلاء الثلاثة الثقات تبعوا هذا الثقة ولم يذكروا من، فنقول هذا ثقة وزاد فيها راوي آخر، يبقى له إيش؟ يبقى حذيفة، يبقى ربعي له شيخان، عقبة بن عامر أو مسعود، لأن الراوي إيش؟ ثقة، صح ولا لا؟ طيب، لكن لما نبحث عن بعض الطرق الأخرى نرى أن هناك رواية جاءت عن هذا الثقة اللي هو سعد بن طارق لم يذكر فيها عقبة بن عامر، وهذه رواية في مسند أبي عوانة عن يزيد بن هارون عن سعد بن طارق. يزيد بن هارون هنا متابع لمن؟ أبو خالد. عن سعد بن طارق عن ربعي عن صغير. ولم يذكر وذكر ابن مسعود بس لم يذكر هذا الراوي عقبة. يبقى طريق جاءنا طريق آخر عن سعد بن طارق الذي هو ثقة ضابط لم يذكر فيها عقبة. يبقى ذكر عقبة هنا يبقى في وهم من ايش؟ من غيري. الا لان في وهم ما مالي عنه نقول ان هذه زيادة الثقة. ان في طريق اخر ورد عن نفس الراوي الثقة اللي احنا قلنا هذا زاد راوي اثبت انه سكت عن هذا الراوي. يبقى اذا في وهم من الطريق اللي هو قبل ايش؟ سعد بن طارق. ننظر هكذا الاشد الثقة ثقة. ابو خالد الاحمر العلماء منهم من قال ليس بحجة. ابن معين قال ليس بحجة. وابن عدي قال في احاديث صالحة وما اوتي الرجل الا من سوء حفظه. فمن سوء حفظه يغلط ويخطأ. يبقى اذا ابو خالد الاحمر يهم ويخطأ. فانظر هذه الرواية اللي فيها ابو خالد الاحمر ذكرت زيادة. واربع روايات فيهم سقاط اثبات لم تذكر هذه الزيادة. مفهوم؟ يبقى الوهم اتى من وين؟ من الذي يهم ويخطأ. لقرينة ظاهرة جدا أن الذي يهم ويخطأ وقال عنه على جرى تعديل أنه لا يضبط وزاد في الرواية أو زاد في الأسانيد. إذا هذه تعتبر ضعف في إيش؟ أبو خالد. أبو خالد خالفه من؟ يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون ثقة ثقة ضابط عالم. أبو خالد يهم ويخطأ. والثقة الثقة روى عن طريق روى عن شيخي سعد بن طارق بما يوافق الثقات عبد الملك بن عمير ونعيم ومنصور وافق ثلاثة من الثقات. يبقى إذن يزيد بن هارون ضبط لنا رواية سعد بن طارق. أما هذا الواهم الذي يخطأ ويهم لم يضبط لنا رواية سعد بن إيه؟ ابن طارق. فقال عقبة بن عامر. والخط جاء عنده لأن اسم أبو مسعود عقبة بن عمرو. فواهم فقال وذكر عقبة بن عامر وجعل إيش؟ راوي آخر مستقل عن أبي مسعود. واتفق عليه العلماء قاطبة يعني. الدارقطني أخذ واستدرك على مسلم هذا الإسناد وقال المحفوظ عن أبي مسعود لا عن عقبة بن عامر. والوهم من من؟ أبو خالد الأحمر. وهذا هو صحيح لأن أبو خالد الأحمر يثبت لنا من طريق تتبع أسانيد أنه لو انفرد لا يؤخذ بانفراده ليس بحجة. وعلماء الجرح والتعديل قالوا يهم ويخطأ ليس بضابط. يبقى الوهم جاء من من؟ من هذا الراوي. طب لما لا يكن من الأشج؟ المزي قال جاء من الأشج. لما لم يكن من الأشج؟ أحسنت. إن يزيد بن هارون لما تابع خالد لم يتابع على الزيادة ولكن تابع على انفراد من لما تعود. مفهوم؟ توضيح هذا الأمر. أبو خالد الأحمر روى عن سعد بن طارق عن ربعي عن عقبة وأبي مسعود. فجاء يزيد بن هارون فقالت أبا خالد ورواه عن سعد بن طارق عن ربعي ذكر حذيفة وذكر أبا مسعود ولم يذكر عقبة. وهنا سعد بن طارق الذي كنا نتهمه بالوهم ونقول هذه ليست زيادة الثقة بتعتبر اسمها ايش؟ شذوذ. مخالفة الثقة لثلاث ثقات تعتبر ايش؟ شذوذ. حد يعرف لي الشذوذ؟ لمن هو اوثق منه. وهم طبعا الثلاثة لو اجتمعوا يبقوا اوثق من ايش؟ من سعد. فنقول هذه رواية شاذة. فلما نظرنا فيها وجدنا ان له رواية مطابقة لرواية هؤلاء الثقات ما فيها زيادة. فننظر لمن تحته لعل تحته هو الذي وهم عليه. فوجدنا ان تحته ابو خالد الاحمر وهذا الراوي يخطئ ليس بضابط. وقد روى الضابط الثقة عن نفس الراوي ولم يذكر الزيادة. فدل ذلك على ان هذا الراوي الذي خالف وزاد هذا الراوي راوي ايش؟ هذه الزيادة جاءت من ضعف ووهم ابي خالد الاحمر. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ عرفتم كيف تصل في الاسنادي الوهم يكون من؟ عرفتم كيف؟ طيب لو قلنا ان ابا خالد قد اخطأ في هذا الاسناد وزاد فيه عقبة بن عامر يكون الاسناد ايش؟ أخطأ أبو خالد فزاد في الإسناد ما ليس منه، وضع فيه عقبة بن عامر. الإسناد يسمى عند رواية حديث إيش؟ ها؟ ضعيف ضعيف، هو زيادة ليست من الثقة. أتكلم عن الإسناد المنفرد الآن، صح؟ نقول فيه أبو خالد وقد وهم في هذا الإسناد، صح ولا لا؟ هل يقدح في المتن ولا ما يقدح؟ يعني يقدح في المبنى الذي رواه مسلم ولا ما يقدح؟ طيب أنا أسألكم بالجملة، يقدح في الإسناد، يقدح في المتن ولا ما يقدح؟ أنا أسأل تجيبوني، ما أريد علل، أريد إجابة. يقدح، هيقدح، يقدح. يبقى ما ضبط، إيش اللي يجعلنا نقول نثق فيه إن هو ضبط المت، كما أنه وهم في الإسناد فكذلك أهم في إيش؟ في المت. فما الذي يجعلنا نقول لا هذا المت بعيد عن الضعف عن الوهم؟ أحسنت، في طرق أخرى أثبتت لنا صحة هذا المت. طريق من؟ معين عبد الملك بن إيش؟ عمير ومنصور، وايضا الطريق الاخر اللي هو عن شقيق عن ابي وائل عن ابي مسعود، نفس الروايه. فالمتن لا خلاف عليه، فالمتن صحيح في الجمله لانه جاء من طرق اخرى، عبد الملك عن عمير بن ابي هند، عبد الملك بن عمير منصور، وايضا في طريق اخر عن ابي وائل عن ابي مسعود بنفس المتن، فالمتن لا يوضح فيه. لكن لو انفرد نقول ما الذي يجعلنا نثق في هذا الواهم الذي وهم في الاسناد انه لم يهم في المتن؟ فالذي يجعلنا نقول انه لم يهم في المتن تابعه اكثر من راوي، وجاء هذا المتن من اكثر من طريق صحيح، كل الاسانيد التي جاءت من الطرق الاخرى كلها اسانيد ثابته صحيحه. اذا هذا الضعف او هذا الوهم لا يؤثر في متن صحيح مسلم، لان هذا المتن جاء من طرق كثيره من الثقات الاثبات تثبت هذا المتن. مفهوم؟ خلاص لا تفرض، لو انفرض يبقى انتهى الموضوع، يبقى نقول له هذا حديث ضعيف. نقول الفرض به أبو خالد وزاد فيه في الإسناد عقبة بن عامر، تضاعف المتن بذلك. ما كيف نعلم ذلك؟ أنت ما تعلم إلا بجمع الطرق، علل الحديث ما تعرفها إلا بجمع الطرق، لكن هذه ممكن تعرفها بإيش بقى؟ بالرواة. لما تنظر في تراجم الرواة فترى أبو خالد يقولون لو انفرد ليس بحجة، فتراه انفرد فهو ليس بإيش؟ بحجة، فتقول ضعيف لأن انفراده لا يقبل. فأنت حضرتك؟ هذا هو. طب نرد على مين؟ مع مسلم هنا أتى خلاص يغنيه كل الروايات التي أتى بها. يغنيه شيء خلاص دي. بقى بيحط العلة الثانية، يعني هو ما وضع هذا الإسناد مثلا إلا أن فيه إيش؟ في قلة من الرجال، انظر واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين حذيفة. يعني لو علل أخرى ممكن تجد في المتن زيادة لم تكن في الأولى. فوائد كثيرة في المتابعات التي يضعها مسلم، يضعها إما أنه يضعها بنزول ليس فيه ثمة شيء حديث، ليس فيه ثمة شيء، فلا ينكر على مسلم في هذا. هذا هو نقول إن هو مسلم خدم علماء الحديث أنهم أتوا طريق آخر من الطرق، من طرق الحديث اللي ممكن إيش تنفعهم في المسائل الخلافية. لو قلنا بكثرة الطرق بترجح قول عن قول، لو منفردا مش هيتخدم. نعم، ويستأنس به. لو كان الانفراد ده منفرد به يستأنس به لكن لا يحتاج به، ولعله يعلق عليه حكم اخر. طيب اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب ها وين؟ طبعا ما ذكرتني بشيء، احنا قلنا ان المت جاء من طرق اخرى على المت صحت ايش؟ تسمى ايش هي؟ هذه الطرق تسمى ايش؟ يا رب متابعات. وجاء بايش؟ بشواهد ايضا. حديث من؟ حديث ابي هريره شاهد لهذا الحديث، يبقى هو طعم هذا المت بمتابعات وبايش؟ وبشواهد، يعضد المت ويبين صحه المت ليس فيه ثم شيء. نعم. نعم. اللي يعني مسعود، لأن ما فيش تصريح بأن أبو مسعود تكلم بذلك الحديث، ثم قالوا سمعناها كذا. أبو مسعود كان يقر الحديث الأول، أقر بما قال حذيفة، قال هكذا سمعناه من في رسول الله. أما هنا مستقل أبو مسعود يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. ها؟ أنا هذا هو ربعي عن من؟ لا هذه قال اجتمع حذيفة وابو مسعود الذي روى الحديث هو حذيفة وابو مسعود مقر كأنها من لا إقرار تلحقها بالإقرار ما رواه هو جلس المجلس مجلس تحديث حذيفة روى هذا الحديث وابو مسعود جالس فأقر ابو مسعود هذا قال سمعت هذا من في رسول لا صلى الله عليه وسلم فتجوز ممكن نقول انها رواية إقرار لأنه أنا تجوز لأن لا يعتبر إيش من الإقرار أنا ثالث من أصحاب مالك أكثر من أصحاب أبو مالك وواحد آخر غير يزيد لو عندك ائتنا به ومحمد بن قاسم نعم وفي ثالث أوسع هم ثلاثة كعب أو يزيد بن هارون إحنا كنا في هذه غنية نبين أن رواية سعد بن طارق جاءت دون زيادة من رواية ثقات عنه كل أصحاب سعد بن طارق وهذا الذي قاله حتى درق بين كل أصحاب ثلاثة من أصحاب سعد بن طارق أتوا بهذه الرواية دون ذكر عقبة بن عامر فالوهم كان من أبي خالد. طيب لو أتينا الرواية ضعيفة في هذا الدفع لا يعني الراوي عن سعد ضعيف لو الراوي عن سعد ضعيف لا ما تفيدنا ليه لان احنا ناخد هذا الذي اضبط لان هذا ما يهم اكثر من الضعيف حتى لو تابع الثقات يعني جاءوا بالمتن على نفس الصوره كيف يعني الثقات تابعوا على هذا المتن خلاص تقول المتن صحيح لكن السند نفسه لا لا لكن المتن نفسه صحيح كما قلنا هنا المتن نفسه صحيح ليس فيه ثمة شيء نزول مثلا لو في ضعف عن قبل يزيد ينفع لان احنا عندنا الذي روى عن ايش عن سعد ثقه ينفع في ذلك لحظه هذا انا عايز اشوف يدخل عشان نسجل عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك